إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، الله أسأل أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. إخواني معشر المسلمين، هذا هو اللقاء الثالث مع معلم الاتباع، وحتى يتصل الكلام بعضه ببعض نوجز ما ذكرناه في اللقاءات السابقة، فنقول: المعني بالاتباع هو الائتمار بما أمر الله عز وجل به وبما أمر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وترسم أفعاله وأقواله، والاقتداء به. وقلنا أن تعريف المعلم هو أول خطوة في طريق التربية على المعلم. إذا أردت أن تتربى على معلم معين، ابتداء نعرف ما هو المعلم الذي نريد أن نتربى عليه. فمعلم الاتباع الائتمار بما أمر به ربنا عز وجل وبما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وترسم أفعاله أي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله، والاقتداء به. تكلمنا في أول لقاء عن أصل وسنة كونية جاء ذكرها بالمعنى في كتاب رب البرية وفي سنة خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم، وهي من ثمار الاتباع التأييد من الله، وتكلمنا عنها بشيء من التفصيل والإسهاب. وبعد ذلك تكلمنا عن ورود الاتباع في القرآن، وكان الغرض من ذكر هذا الكلام أن الشخص الذي يتربى ولزاما عليه أن يتربى على معلم الاتباع لا بد أن يكون على بصيرة بما يحاط به وبما يحاك به. فقلنا جاء الأمر بالاتباع مقرونا بالإعراض عن المشركين، فقال عز من قائل: اتبع ما يوحى إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. وقلنا أن فيه دلالة أن الشخص المتبع أو الذي يريد أن يتبع لابد أن يشغب عليه المشركون، ومعهم أهل البدعة وأهل التهوك وأهل الضلال. النص الثاني: جاء الأمر بالاتباع مقرونا بالنهي عن اتباع الأهواء، فقال عز من قائل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. النص الثالث: جاء الأمر بالاتباع آمرا بالصبر، وفيه إشارة إلى أن الشخص الذي يتبع ويتربى على الاتباع لا بد أن يناله قسط كبير من الأذى، فقال عز من قائل: واتبع ما يوحى إليك من ربك واصبر حتى يحكم الله. الأمر الرابع: جاء الأمر بالاتباع مقرونا بالإخبار بأن الله عز وجل لا تخفى عليه شيء، فقال عز من قائل: واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. هذا الذي ذكرناه في اللقاءين الماضيين نشرع مستعينين بالله عز وجل في اللقاء الثالث من هذا المعلم العظيم، معلم الاتباع. ومحور معالم التربية إخواني، سواء في معلم الاتباع أو في أي معلم آخر، محور الكلام في أي معلم يدور حول عنصرين اثنين: العنصر الأول أن يقف المسلم على المعنى الصحيح الشرعي للمعلم، المحور الثاني كيف يتربى على المعلم. وهذا هو الأساس الذي ندندن حوله دائما وباستمرار. معالم التربية لا نزاع بين أحد قط في أنها هي الأساس للنهوض بالأمة ورد السيادة إلى الشريعة وإلى المسلمين كما كانت. ولكن الإشكالية التي تواجه كثيرا من القوم: كيف يتربى المسلم على المعلم؟ هل هناك خلاف بين أحد من الأمة على ضرورة أن يتربى المسلم على تعظيم النص الشرعي وعلى الثبات على الحق وعلى الكرم والشجاعة وعلى التخلي بكل فضيلة والتخلي عن كل رذيلة؟ لا يوجد نزاع أبدا، ولكن الإشكالية كلها كيف يتربى المسلم على المعلم، يعني كيف يروض نفسه على الاتباع، كيف يروض نفسه على تعظيم النص، كيف يروض نفسه على الثبات وعدم التلون وعدم التردد والتغير. هو ده قطب الراحة في معالم التربية، وهي الوسيلة الوحيدة لأن يرد الناس إلى الحق ردا جميلا. اعلموا إخواني، لكي يتربى المسلم على معلم الاتباع من خلال محورين اثنين: المحور الأول الاعتقاد الجازم الذي لا شك فيه ولا ريب أن الاتباع هو المحور الثاني والشرط الثاني لقبول أي عمل صالح يتقرب به العبد إلى ربه. وإذا اختل هذا الشرط أو فقد فإن العمل مردود. يعني إيه؟ يعني أنت عندك عقيدة، أتيت إلى المسجد وذهبت إلى مكة لتعتمر وخرجت لتحتسب إلى غير ذلك من أمور الشريعة، لكي يكون هذا العمل مقبولا عند الله اتفقت كلمة العلماء على أنه لا بد أن يتحقق في هذا العمل شرطان اثنان: الأول الإخلاص، وهذا لا كلام لنا فيه مطلقا بين العبد وبين ربه، فليس ثم داع لأن تدعيه، لأنك إذا ادعيته لي وأنا ادعيته لك لن يغير الادعاء في الحقيقة شيئا، فلا تتكلم في هذه بينك وبين ربك. الأمر الثاني أو الشرط الثاني هو الاتباع، لا بد أن تتبع في كل عمل تتقرب به إلى الله، في كل عمل، وهي من ألفاظ العموم بمادتها، فلا يستثنى عمل قط من شرط الاتباع. والشيء العجيب يا أخوانا المحير أن كثيرا منا يتبع، يعني بنصلي ونستمع إلى الوعظ اتباعا، ولولا الاتباع والأمر الشرعي ما أتينا. طيب، هل لا سأل أحدنا نفسه لماذا تتبع في بعض الأمور وتترك الاتباع في غيرها؟ أوليس هذا تناقض؟ والإنسان العاقل السوي لا يقبل على نفسه التناقض قط، وإن قبله على نفسه فهو مضطرب في الداخل، وهذا من العوار عند الرجل. يبقى طالما أن مسألة الاتباع جاهزة عندنا ونتبع في كثير من الأمور، ما المانع أن نعمم الاتباع؟ ما المانع أن نعمم الاتباع في كل شؤوننا؟ وقعت البلاد في هوة سحيقة، وأراد بها الأعداء كل مقيصة لكي نخرج مما أوقعنا أنفسنا فيه. ليس لنا سبيل إلا الاتباع، أما أي سبيل آخر للخروج مما أوقعنا أنفسنا فيه كله كالنقش على الماء وكالكتابة في الهواء، لا يأتي من ورائه إلا كل جهد وكل تعب، لا يأتي من ورائه فائدة. يبقى أصبح المسلم في الحقيقة عنده الاتباع. تعلمون مثل ماذا؟ مثل معلم المراقبة. كل المسلمين يحققون معلم المراقبة على وجه التمام في صيام رمضان بينه وبين ربي. يستحيل حتى لو أغلقت عليه الغرفة وكانت مظلمة يستحيل أن يأكل. لما؟ لأنه يخاف ربه. طب طبقت المعلم في صيام رمضان، لما لم تعممه في كل شؤونك في عملك؟ كذلك معلم الاتباع، الرجل فينا يتوضأ متبعا ويصلي العصر أربعا متبعا، فلماذا اتبعت في هذا وتركت الاتباع في هذا؟ لا بد من سؤال يقبله العقل. إما أنك اتبعت في الأول اقتداء بالشرع وامتثالا له لأنك مسلم، طب وفي الثاني؟ ما الذي قال صلوا كما رأيتمون أصلي؟ هو بنفسه صلى الله عليه وسلم الذي قال كل بدعة ضلالة، فلماذا أخذت بهذا وتركت ذاك؟ أجب نفسك بنفسك، فإن وجدت جوابا يعني يقبله أصحاب العقول فأعلمنا به، وأن لك هذا إلا الاعتراف بالنقص وبالتناقض. إخواني معشر المسلمين، يبقى المحور الأول الذي من خلاله نتربى على معلم الاتباع هو الاعتقاد الجازم أن أي عمل نتقرب به إلى الله لن يتحقق إلا بالإخلاص والمتابعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: ودين الله وهو الإسلام يقوم على محورين اثنين. المحور الأول: لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع. فإذا أتى العبد بالمحورين حقق العبودية. اختل أحد المحورين اختل عمله وبطل سعيه، وليس له في الآخرة إلا الخزي والدمار إلا أن يتداركه الله عز وجل بتوبة من عندي. المحور الثاني الذي من خلاله يتربى المسلم على الاتباع، أرجو الله يبارك فيكم، بعد أن تسمع الموعظة كان عندك ملاحظة على الرأس والعين، طيب لا يوجد، ابدأ بقى روح في البيت وفكر، طب أعمل إيه؟ ما أنا وأنت بنمثل الأم، مهما كنا قليل لنا تأثير في الأم ولنا تأثير في البلاد. طيب، ما لابد من خطوة فعالة. اختلي بنفسك واسأل نفسك، المعلم ده منضبط شرعا ولا مش منضبط؟ الجواب منضبط. طيب، ما الذي يحول بيني وبين الاتباع والتربية على المعلم؟ طب أنا مش عندي عقيدة إن العمل مردود إذا تخلف أحد الشرطين. نعم عندي عقيدة، أين تأثيرها على السلوك؟ أسئلة لابد أن يطرحها المسلم على نفسه حتى حتى يجد جوابا معقولا، فإن لم يجد يبدأ بقى يحسب نفسه ويواجهها بما فيها من خلل. أما أن نستمع ثم نخرج دون تأثير، لا يا أخوانا، كده الموقف في منتهى الإحراج، لأن النصوص الشرعية دلت بأن العبد إذا تعلم شيئا من العلم ولم يعمل به زادت حدة الله عليه. قال عز من قائل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فجهز نفسك. طيب، المحور الثاني الذي من خلاله نتربى على الاتباع هو من خلال النظر إلى سنن الله الكونية وإلى الوعد الذي وعد به رب البرية لمن اتبع. مرة ثانية، ما هو تفعيل المعلم هو ده الأساس، بحيث نجد المسلم ماشي تنظر إليه، ده من ده مسلم يمشي على الأرض، كيف إسلام يمشي على الأرض في مخبره وفي باطنه، في سمته، في كلامه، في هندامه، في مركبه، في كل شيء. الإسلام إذا أردت أن تتعرف عليه انظر إلى هذا الرجل، هو ده معلم الاتباع. أما أن نتبع في شيء ونترك في شيء، لا، وقف مع النفس. يبقى المحور الثاني: انظر إلى سنن الله الكونية في كونه، وانظر إلى الوعد الذي جاء في كتاب رب البرية وفي سنة خير البرية لمن حقق الاتباع. طبعا نعني بذلك الاتباع المحمود اللي هو اتباع الوحي وهو الحق، اتباع الأنبياء، اتباع الصالحين. ننظر إلى الشرع وإلى النصوص، ما وعد به رب البرية لمن حقق الاتباع، ما جزاؤه في الدنيا قبل الآخرة. وهذا الذي نشرع فيه في هذا اللقاء إن شاء الله عز وجل. وطبعا نصوص الكتاب والسنة طافحة بكل خير يترتب لكل من اتبع. أول ذلك ما قاله ربنا عز وجل في القرآن، واسمع أخي الفاضل وأمعن النظر، والخطاب من ربنا عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ليخاطب به أهل الكتاب، يخاطب به أهل الكتاب، فقال عز من قائل: قل يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يهدي به الله من اتبع. الكلام لأهل الكتاب. وعلماء الأصول بيقولوا إيه في أنواع الدلالات؟ يقول لك حاجة اسمها دلالة الأولى. دلالة الأولى يعني إيه؟ يعني أوضح من شمس النهار. طب إن كان الكلام ده لأهل الكتاب وأن من اتبعه يهديه ربنا عز وجل ويهديه سبل السلام، طب فكيف يكون الأمر بالنسبة لأهل الإسلام من باب أولى؟ قال عز من قائل: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. تعالوا إخواني نمعن النظر في النص القرآني بشيء من التدقيق. قال عز من قائل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. نور وكتاب بينهم حرف الواو عطف، والعطف يقتضي المغايرة، يبقى النور غير الكتاب. ما هو الكتاب؟ معروف القرآن، وخدوا بالكم حينما نتكلم ونقول الكتاب هو القرآن يدخل فيه ضمنا السنة. وإياك أن يغيب هذا عن ذهنك لحظة، كتاب معه السنة، فالكتاب والسنة متلازمان لا يفترقان، ومتفقان لا يختلفان. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، فالكتاب معلوم. طب والنور؟ قال أهل التفسير هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. انظر، يهدي به الله، يهدي به. العلماء قالوا طيب به هاء الضمير ترجع إلى ماذا؟ عند علماء الأصول قاعدة لا تنخرم إلا بقرينة، وهي أن الضمير يعود على أقرب مذكور إلا إذا كانت هناك قرينة تدل على غير ذلك. فإذا طبقنا القاعدة يهدي به الله، هاء الضمير عادت على الكتاب. قال أهل التفسير هذه القاعدة مكسورة في هذا النص، وهاء الضمير تعود على النور وتعود على الكتاب. لما؟ لأنهما شيئا واحدا. يبقى الهداية الثمرة الأولى والوعد من الله لمن اتبع الكتاب والسنة في كل شؤونه الهداية. ما المعني بالهداية؟ اسمعوا إخواني حتى ننظر في واقعنا إلى ثمار الهداية وأنواع الهداية وثمار الاتباع بالواقع. من خلال نصوص القرآن وجد العلماء أن الهداية نوعان: هداية الإرشاد والدلالة، هداية التوفيق والثبات. ما الدليل على هذا الكلام؟ ما الدليل على أن الهداية هدايتان؟ الدليل قوله عز من قائل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الخطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. طيب تهدي هنا إيه؟ قال لك معناها ترشد وتدل، الصح هو. طيب النوع الثاني: وإنك لا تهدي من أحببت. العلماء قالوا طيب طالما لفظ الهداية جاء مرة منفيا ومرة مثبتا، يبقى لزاما أن يكون المنفي غير المثبت. إن لم نقل بهذا حدث تضارب وتعارض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يبقى وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم إرشاد ودلالة، إنك لا تهدي من أحببت اللي هي الثبات والتوفيق. فقوله عز من قائل يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ما المعني به؟ الجواب النوعين: هداية الإرشاد والدلالة، هداية الثبات والتوفيق. أي واحد فينا، أي إنسان مسلم حتى لو هو عنده ثقافة بدائية في الشريعة، إن وجهت له كلاما وقلت له تحب تكون ربنا مثبتك على الحق حتى تلقى الله، يقول لك تتكلم في ثوابت، ومن الذي لا يحب ذلك؟ قل له السبيل واضح، هو الاتباع. يبقى تتبع يثبتك الله عز وجل ويلهمك الرشد والصواب في كل ما تقول وفي كل ما تفعل. أما أن يترك العبد الاتباع ويمشي وراء هواه لا يجد من وراء ذلك إلا كل خسران وكل بوار. يبقى الثمرة الأولى بنص القرآن التي تتحقق للعبد إذا اتبع الهداية: فمن أراد الثبات والتوفيق فسبيله سبيل واحد، هو الاتباع لنصوص الكتاب ولنصوص السنة. الثمرة الثانية وهي الفلاح. والشيء العجيب يا أخوانا إن ثمرة الهداية وثمرة الفلاح جاء الوعد بها من الله لأهل الكتابين، وهذا يدعو إلى العجب. قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. نسأل، لأني يهمني قوي أن أنت تكون فاهم، محدش يتلعب بك، لأن المسلم مش كده. يعني المسلم ممكن يخضع مرة، التانية لا مش كويس. فربنا عز وجل يقول، وخد بالك النص من سورة الأعراف، جاء في موضع الخبر، يعني ايه صدق، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. طيب ده عقيدة، إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذكره في التوراة والإنجيل بوصفه وباسمه، ده معتقد. أي كلام غير كده صنفه العلماء بشرك وبكفر أكبر مخرج عن الملة، بحيث تأثر في الحديث. واخد بالك؟ يعني أي واحد يقول لك الكلام ده فيه نظر، قل له اسمع، كلامك ده نذير شؤم علي، كفر بواح، ترجع أم لا؟ يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا، أدي محل الشهد، واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. لذلك كثير من إخواننا المسلمين، وده والله يا إخواننا شيء يحزن، إن تكون ثوابت الدين غايبة عنك، ما ينفعش أبدا. بعض إخواننا يبدأ يتعامل مع الغير من منطلق العاطفة، لا، أصلنا وانت لن نكون أرحم بالخلق من الخالق، ولن نكون أرحم بالخلق من النبي صلى الله عليه وسلم، فاعرف قدرك. بعض الناس ينخدع بقوله عز من قائل: ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. إن وقفت على هذا اللفظ ولم تكمل ما بعده فأنت كالقائل: ولا تقربوا الصلاة. والحكم عندك واضح، يبقى الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، من هم؟ أولئك هم المفلحون. وباتفاق أهل العلم أن الفلاح هو النصرة والغلبة في الدنيا والآخرة. الثمرة الثانية التي ينبغي على المسلم أن يتعلمها حتى تكون عونا له بعد الله عز وجل على التربية على معلم الاتباع: الفلاح. يبقى روح في البيت كده واسأل نفسك: أتريد الفلاح؟ إيه والله، الطريق واضح. الأمر الثالث أو الثمرة الثالثة، وهي من أهمية، هم ستة ونتعجل إن شاء الله في سردهم. الثمرة الثالثة من ثمار الاتباع، يبقى من أراد أن يتبع أو من اتبع، من أراد أن يتبع الثمرة هي. طيب من اتبع؟ أبشر، فما رأينا منك إلا كل صواب. الثمرة الثانية إخواء الثالثة، وهي الثبات على الحق وعدم التلون. أسأل وأستبيحكم في الجواب، الحق واحد أم يتعدد؟ الجواب واحد، الحق واحد أم يتعدد؟ واحد. وعليه ينبغي على المسلمين أن يكونوا على مبدأ واحد. أما أن تجد البعض شرقا والبعض غربا، اعلم إن فيه واحد منهم غلط، ولا بد من بيانه ولا بد من معرفته حتى يحذر القوم منه ونتبع الحق. قال عز من قائل مجليا هذه الثمرة، قال سبحانه وتعالى إخبارا عما حدث مع نبينا صلى الله عليه وسلم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا، افطن واتبعوا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. حاصل الأمر في غزوة أحد بعد أن حدث ما حدث، أبو جهل واللي معاه، لا عفوا، أبو سفيان ومن معه جمعوا الجموع ليلحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فأرادوا أن يبلغوا رسالة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فجابوا واحد قالوا له الحق وأخبر محمدا أننا سنفعل ونفعل ونفعل. فلما جاء الرجل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما الخبر، قص علينا ربنا تأثير الخبر على النبي والصحابة الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوه فزادهم إيمانا، انتبه، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لأنهم متبع، يبقى الناس تآلموا عليك تكتلوا عليك، وللأسف وده واقع، ومصر بالذات. وأرجو الله يبارك فيكم، والمعلومة دي تخدها مني، وإن استنكرتها أو استهجنتها فأخبئها في قلبك حتى يبرهن لك الواقع على صحتها، كما حدث من سنتين وقلنا يا اخوان احذروا، ان خرج العم والدهماء من جحورهم فلن تستطيعوا ان تدخلوهم، دعوهم في جحورهم، ابى القوم وتشدق المبتدعه وخرجت العم والسوق والدهماء، الكل يصطلي بالنار، ارادوا ان يدخلوهم، قال لك ازاي حريه الفكر حرية التعبير عن الرأي، كيف تطلقون علينا الرصاص والدستور ينص على المظاهرات. انتبهوا معشر المسلمين، المعلومة هي إياك أن تظن، مش تعتقد، تظن أن هناك عداء بين الشيعة وبين اليهود والنصارى، إياك، والله على قلب رجل واحد، ويفعلون ليل نهار للفك بأهل السنة. ومعلوم بفضل الله عز وجل منذ أن فتحت مصر في عهد الخليفة الراشد ابن الخطاب عمر وأهلها على الجملة على السنة، أغاظهم ذلك وامتلأ قلوبهم غيظا وحقدا وحنقا، فدبروا ليتمكنوا من الدخول إلى البلاد، ونسأل الله عز وجل أن يجعل كيدهم في نحورهم. معلومة خذها مني أخي الفاضل وليتسع صدرك لها، وإن أبقانا الله سنرى، وليس لنا أمل إلا في الله، وإن كانت الثانية فما عند الله خير وأبقى. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، الثبات على الحق. لذلك روى الإمام ابن أبي شيبة بسند صحيح من حديث خالد بن سعد مولى أبي مسعود يقول خالد بن سعد: دخل أبو مسعود على حذيفة بن اليمان وهو مريض فأسنده وجلس بجواره. حذيفة بن اليمان، حذيفة بن اليمان، ما نقولش غير كده، حذيفة بن اليمان. فلما أسنده أبو مسعود إلى ظهره قال له: يا حذيفة أوصينا وصية. وده دايما اللي بنقوله، إن ربنا عز وجل أسعدك برؤية عالم ثبت من أهل السنة فاغتنم الفرصة وأنت معه واستوصه يوصيك. فقال له: يا حذيفة أوصنا. فاعتدل حذيفة. انظر، خد بالك، السلف الصالح وعلى رأسهم الصحابة لما واحد يطلب منه الوصية ما بيقولش أي كلام، لا ده بينقي الكلام اللي يناسب الشخص، أو كلام يكون له إيه؟ تفعيل في الواقع. ما هو ممكن أنت بتقول لي أوصني أقول لك اتق الله. لذلك لو تلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الرجال واحد يقول له: كل في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. واحد يقول له أوصني، مرة واحد يقول له إيه؟ لا تغضب، والتاني يقول له إلزم أمك، والتالت يقول له لا تسأل أحدا شيئا. لما؟ قال لك الكلام بيتناسب مع الشخص. الراجل ده سريع الانفعال يبقى لا تغضب. الراجل التاني عندنا معلومات عامل مشاكل مع والدته، إلزم أمك. الثالث دايما كده يتطلع إلى ما عند الغير، يبقى لا تسأل الناس شيئا، لا تسأل أحدا شيئا. فلما ذهب أبو مسعود وسأل حذيفة بن اليمان أن يوصيه، شوف الوصية عجيبة، قال له حذيفة بن اليمان: إن الضلالة حق الضلالة، إن الضلالة حق الضلالة، أن تنكر ما كنت تعرف وأن تعرف ما كنت تنكر، وإياك والتلون في الدين. طبعا وصية من خبير، واخد بالك، إن الضلال حق الضلال. يعني إيه؟ يعني لو أنت وقعت في الورطة دي يبقى أنت مش في ضلالة، ده أنت في حق الضلالة. إن الضلال حق الضلال. انظر، أن تنكر ما كنت تعرف، قال العلماء أي أن تخطئ ما كنت تراه صوابا، وأن تعرف ما كنت تنكر أو تصور ما كنت تراه حراما. كده بقى ورط، إن الضلالة حق الضلالة، أن تنكر ما كنت تعرف أو أن تعرف ما كنت تنكر. ثم قال حذيفة: وإياك والتلون في الدين. تعلمون إخواني، أخطر من يطبق مبدأ التلون الشيعة، ومن أجل ذلك لا بد أن نعيد استذكار المعلومات عن القوم. واخد بالك، ده ناس باختصار شديد يختلف معنا في أصلين لا قوام للدين إلا بهما. انت عارف لو اختلفوا معانا في لحم الإبل ينقض أو لا ينقض، في طلاق الحائض يقع أو لا يقع، كان الأمر سهل وما نتكلمش ولا معشار كلمة. تم أنا بختلف مع إخوان وخبنا وبختلف مع أخي، هو قال ديت لا صح، قلت له قال لي أنا باخد بمذهب الإمام أحمد وأنا بحبه ومعاه دليل، قلت له الدليل محتمل، قال لي أنا باخد باحتمال ده. الأمر واسع وهو أخويا وأنا أخوه، لكن الإشكال بقى لما اختلف معاك في أصلين لا قوام للدين إلا بهما، لا ده ما عادش ينفع الكلام. إيه هما الأصلين؟ وأقول الكلام وآمل أن يكون الكلام غير صحيح، ولكن للأسف صحيح وحق، يختلفون معنا في القرآن. أأساة، قال لك القرآن اللي عندكم ناقص، عندكم التلتين وعندنا التلت. خلاص رد انت بقى، انا هتكلم معك اقول لك رد انت، انت راجل عندك غيره وحميه على الدين زي، رد انت، انا تعبت. القران ناقص. والاجماع منعقد ان المسلم اذا ظن ان القران فيه حرف زائد او ان القران ناقص بمقدار حرف، ده كافر خارج عن المله ثوابت. طيب ماشي، الأصل الثاني الذي لا قوام للدين به، وهو الطعن في من نقل إلينا القرآن والسنة. بس ردوا يا أخوان، مش أكثر من كده. طيب يبقى إذن الثبات وإياك والتلون، يتلونون مبدأ التقية يا أخوان، أصل من أصول الشيعة. إيه هو؟ إظهار غير ما في الباطن. وإلا عشان برضو أوضح الأمور بشيء من الاختصار، وإلا أهل السنة والجماعة لما نظروا في كتب القوم للخميني والكليني وغيرهم، قالوا أنتوا بتقولوا كيت وكيت وكيت وكيت، وده مخالف للشريعة ولأصول الدين. ما سمعنا أحدا منهم قط كذب هذا الكلام، وألا إحنا براء منه. ولعلكم ومن المواقف المشرفة للمؤسسة الرسمية ما سمعناه وما قرأناه من الإنكار من المؤسسة لما صدر من هذا الرافضي الخبيث أحمد نجد. هذا من المواقف التي تذكر وتتبع بالثناء وبالشكر. الله نسأل أن يحفظ بلدنا وأن يحفظ علينا ديننا حتى نلقاه. وإياك والتلون في الدين. الثمرة الرابعة من ثمار الاتباع، والذي جاء الوعد به على لسان ربنا، قال عز من قائل: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. انظر ومن اتبعك، وهو ثمرة الكفاية والنصرة. ولكن انتبه، الكفاية والنصرة من من؟ من ممكن واحد من أهل الأرض يقول لك أنت عاوز قد إيه فلوس؟ خد. عاوز قد إيه سلاح؟ خد. طب ده يكفي أبدا. بدليل لعلكم تلاحظون والمتتبع للسياسة، واخد بالك، في مصرنا في إحدى مراحل السنوات الماضية وبالتحديد في الستينيات، أغدق أهل الكفر والإلحاد على البلاد بالسلاح، واخد بالك. وبعد كده مثلا، يعني من باب المثل والتهكم، المركبة اللي جاية دي فلتر الزيت ايه خالص. طب جابوا لنا فلتر، قال لا والله ما عندناش. طب وازاي؟ والله ما عندناش، نعمل ايه بقى؟ اتصرفوا انتم. فمنعت البلاد بالسلاح ومنعت قطع الغيار، ضاع كل شيء نفطا. ولكن ربنا عز وجل يقول: حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. الكفاية والنصرة من الله عز وجل. لذلك التفسير الصحيح لقوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي أن الله حسبك، كافيك ومؤيدك وناصرك، وكذلك حسب المؤمنين الذين اتبعوه وكافيهم وناصرهم ومؤيدهم، مهما كثر عدد الكافرين وقل عدد المؤمنين. الكفاية والنصرة نصوص لابد أن نمعن النظر فيها، ولا بد أن نطبقها في واقع الحياة. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ونقول بملء الفي: نريد موقفا واحدا على مدار التاريخ منذ أن نزل جبريل على النبي الأمين حتى الآن طائفة من المسلمين اتبعوا ولجأوا إلى الله وتخلى عنهم ربهم، ما حصلش ولن يحدث، بل العكس. يقول ربنا عز وجل موقف، خد بالك منه، لأن المسلم ما ينبغي قط أن يلجأ إلى غير الله، حتى وإن لجأ إلى الأسباب الكونية يكون الأصل في القلب ما هي إلا أسباب، ورب الأسباب معي. يقول عز من قائل مخبرا عن واقعة مع نبينا صلى الله عليه وسلم: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. حنين، خرج سيدنا النبي بعد ما فتح مكة معاه كم واحد؟ 12 ألف، دولت منهم 10 من الصحابة المهاجرين والأنصار، ومنهم 2000 من مسلمي الفتح، وهم ماشيين في 12 ألف واحد. قال قائل: لن نغلب اليوم من قلة، لن نغلب اليوم من قلة. لا، ده ما ينفعش، ما تنقلش خالص أبدا، ما تطلعش من مصر. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. يبقى بداية، لا انتم ركنتم إلى غير الله، فلابد ما يأتيكم درس حتى لا تعودوا لمثلها. وليتم مدبرين، فقتم من غفوتكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، نادي عباس على القوم فاءوا أنزل الله نصره. ده واقع. يبقى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. نعيد الثمار: الهداية، الفلاح، الثبات على الحق وعدم التلون، الكفاية والنصرة. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم هداية والرشاد. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنسى، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. الثمرة الخامسة من ثمار الاتباع، وهي عدم الخوف، عدم الحزن، عدم الضلال، عدم الشقاء. أعيد، ثمرة الاتباع الخامسة عشان نتربى أنا وأنت: عدم الخوف، عدم الحزن، عدم الضلال، عدم الشقاء. الأدلة على ذلك، قال عز من قائل: فمن تبع هداي. نص واضح محكم، سورة البقرة: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. النص الثاني من سورة طه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. باتفاق أهل العلم، فمن تبع هداي أي الذي أرسله ربنا عز وجل إلى خلقه. ومعلوم أن الآية في كل وقت وحين، ولكن جاءت شريعة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ونسخت كل الشرائع قبلها. يبقى معناها: فمن تبع هداي أي الكتاب والسنة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن اتبع هداي الكتاب والسنة فلا يضل ولا يشقى، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال أهل التفسير: الخوف والحزن والضلال والشقاء، أربعة. إن أمعنت النظر في الأربعة هي دية مدار السعادة في الدنيا والآخرة. لا خوف عليهم مما يقدمون عليه ولا حزن مما تركوه. متى؟ إذا حقق الاتباع. يبقى حقق الاتباع وأتته منيته وهو يحتضر مش خايف. ليه؟ ده ذاهب إلى مثواه في الحياة البرزخية وكله أمل ورجاء في رحمة الله لأنه كان متبع. طيب الحزن العيال بقى والزوجة والمشاريع والكلام ده لا، مطمئن تماما. لما؟ لأنه اتقى الله. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. لذلك من العجائب عمر بن عبد العزيز لما جاءته وفاته كان بجواره رجاء بن حيوة وكان ناصحا مخلصا أمينا، فقال رجاء: يا أمير المؤمنين، حضرك ما نرى وأولادك يريدون أن يدخلوا عليك. الرواية بتقول: فحلقت شعورهم ثم دخلوا على أمير المؤمنين وكانوا أفراخا صغارا، عيال. فنظر إليهم عمر بن عبد العزيز وقال بعد أن بكى: والله يا أبنائي، ما أخذت منكم شيئا هو لكم، وما كان لي أن أعطيكم ما ليس لكم. أنا ما أخذتش منكم حاجة وفي نفس الوقت ما أقدرش أديكم حاجة. ثم حول وجهه وبكى ثم قال: يا رجاء، أولادي أحد رجلين، إما صالح فالله يتولاه، وإما غير ذلك فلا أعبأ بما يحدث له. يبقى مفيش حزن. لما؟ لأنه حقق الاتباع. أنا هحزن لي على العيال ولا الزوجة؟ أنا حققت الاتباع، ربي يتولاه، حاشا أن يتخلى عنه. يبقى عدم الخوف مما يقدم عليه، عدم الحزن مما تركه. طيب عدم الضلال وعدم الشقاء. نعم، ضلال في الدنيا. لذلك إذا أمعنت النظر ونظرت إلى الواقع الأليم المرير تجد أن الضلال واضح في كل من اتبع هواه، وأن الثبات واضح في كل من اتبع الحق. بدليل كما قال رب العزة سبحانه وتعالى وصفا لطائفتين من أهل النار مع الفرق في التشبيه: بعضهم يلعن بعض وبعضهم يسب بعض. هذا هو عين الضلال. لما تخلف معلم الاتباع؟ عدم الضلال أي في الدنيا يسير على هدى وليس على تخبط، بل يسير على بصيرة، كما قال عز من قائل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. طب عدم الشقاء في الآخرة. يبقى إذن الثمرة الخامسة من ثمار الاتباع عدم الضلال، عدم الشقاء، عدم الخوف، عدم الحزن. الثمرة السادسة وبها أختم وأكتفي: وإلا الكتاب والسنة طافحتان بثمار الاتباع، وهي قبول التوبة ومغفرة الذنوب. قبول التوبة من المتبع ومغفرة ذنوب المتبع. الدليل على ذلك قال عز من قائل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا. أدي محل الشهد. تاب، لقد تاب، قد تفيد التحقيق، دخلت على الماضي تفيد التحقيق. تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يبقى الله سبحانه وتعالى بشر المتبع بالتوبة من الذنوب وبقبول التوبة. أما عن المغفرة فقال ربنا عز وجل مخبرا عن طائفة من ملائكته من أشرف الطوائف وهم حملة العرش. قال تعالى: الذين يحملون عرش ربك يؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ويستغفرون للذين آمنوا. فإذا استغفر حملة العرش للذين آمنوا والذين اتبعوا فلا شك أن المغفرة مقبولة والدعاء مقبول. إخواني معشر المسلمين، نمعن النظر وندقق الفكر، كيف نتربى على معلم الاتباع؟ كيف نكون متبعين لا مبتدعين؟ ننظر إلى سلوكنا، هل يا ترى هذا السلوك موافقا لما كان عليه سلفنا الصالح؟ يقول الإمام المبجل أبو عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع. أصول السنة أي أصول الدين عندنا أي عند أهل السنة، التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع. نأمل إن شاء الله، وكلنا أمل في الله أولا ثم في إخواننا الذين إن شاء الله عز وجل ما نحسن بهم إلا الخير، وما نتوقع منهم إلا ذلك، أن يختلي كل واحد منا بنفسه ويبدأ يسأل كده: أنا متبع ولا مبتدع؟ الجواب: متبع. أمال إيه الأفعال اللي بتحصل منك ديت؟ أين الاتباع؟ بالراحة كده بينك وبين نفسك، لأن الناصح الأمين عز قل ولكنه موجود، ولكن لعلك لا تظفر به، فكن ناصحا أمينا من نفسك لنفسك. متبع؟ نعم. طب أفعالك خالفت هدي الأئمة وسلف الأمة ولقد الإجماع وتلونت، أين الاتباع؟ طيب اعترفت وأصبحت عندك شيء من الابتداع وأنت تعلم تريد أن تتبع، الأمر واضح، اعلم أن عملك الصالح لن يقبل إلا بإخلاص ومتابعة. ومن نفسك بما وعد الله في كتابه على لسان نبيه بثمار الاتباع: الهداية، الفلاح، الثبات وعدم التلون، الكفاية والنصرة، عدم الخوف والحزن، عدم الضلال والشقاء، قبول التوبة ومغفرة الذنوب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا غائبا إلا إلى أهله سالما غانما رضته. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بكل عمل صالح عملناه، ونتوجه إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، أن من أرادنا الإسلام والمسلمين ومصر بخير فوفقه لكل خير. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، من أرادنا الإسلام والمسلمين ومصر بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له، وخذه أخذ عزيز مقتدر. إخواني معشر المسلمين، اعلموا أن الله عز وجل أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.